لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون هذا صراط مستقيم ألم أعهد إليكم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولو نشاء فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولا أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما وما علمناه الشعر وما وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فمنها ركوبهم ومنها يأكلون الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا وهو بكل خلق عليم والله يا عم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. الله يا حمد نفس المقام ده والله اي والله انا اللي انا دي حطيتش حاجه للجنه يا شباب كل اللي فات من 10 سنين كله والله لنا سلام Yeah. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذين على لكم من الشجر الأخضر كمان ما تخليش حاجة بس الذين على لكم من الشجر لربنا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر انت صدفة وجاي لما فين بقى الفات انت صدفة كده صدفة شو بدك كلمة الله أوليس الذي خلق السماوات